ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى تلك إذا قسمة ضيزى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تضل شفاعته شيئا إلا من بعد أن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمس

الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة الذين يجتنبون كبائر الإثم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تذر وازرته وزر أخرى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى تغشى ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى والمؤتفكة أهوى فغشى فبأي آلاء ربك تتمارى يصلح حالك يا مولانا هذا نذير هذا نذير أذفت الآذفة والمؤتفكة أهوى فغشى أهلا غشى فبأي آلاء تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أذفت الآذفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تذكون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة والمؤتفكة أقوى فغشاها ما غشاها فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآلفة ليس لها من دون الله كاشفة أفبالهذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة والمؤتفكة أقوى والمؤتفكة أقوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم تستهزئون فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله اقتربت الساعة وانشق القمر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاء من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى فتولى عنهم خشعاً أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم كذب قبله قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه و ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم.